شأنه وتطلب الناس والنفس حماطاتك أسكرني الإثم يا ستر عني واغفر ذنوبي يا ربي فإني واغفر ذنوبي مولاي فإني عبد أنا عبد أنا عبد أنا عبد أنا عبد بذنبي مقيد